بيحب مين؟ بيحب الموت يا جماعة. ليه هو ده السفينة اللي هيركبها عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ أبو الدرداء كان بيقول أحبوا الموت ليه؟ اشتياقا إلى ربي. سيدنا حذيفة كان بيقول لو بيموت حبيب جاء على فاقة. السرطان يبقى حبيب جاء على فاقة؟ الأمراض المميتة يبقى حبيب جاء على فاقة؟ إزاي يا جماعة؟ حب ربنا بيصنع المعجزات. بلال هو بيطلع في الروح. شفتوا حد بيحتضر قبل كده؟ شفتوا حد في مستشفى بيموت قبل كده؟ بيموت وبيقول واطرباه، مستمتع قمة الاستمتاع لأنه هيقرب من ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا، حب ربنا غير إيه في قلبك؟ حب ربنا غير إيه في قلبك؟ أنت عارف أنت بتضيع إيه؟ أنت عارف أنت بتضيع إيه؟ أنت عارف أنت بتضيع علاقتك بمين؟ أنت عارف أنت بتضيع صلاتك بمين؟ أنت عارفين أنتوا بتعملوا في نفسكوا إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين شاب صاحي، شاب أعرفه بيقول للبنت مش عايزة تسيبه، بيقول لها أنا ولا ربنا؟ قالت له لا أنت، أنت. وواحد بيكلم شاب بيقول له انت يعني انت البنت اللي انت ماشي معاها ديت يعني هي الاغلى ولا ربنا؟ قال له لا هي الاغلى والعياذ بالله. والذين امنوا اشد حبا لله. منظر عبد الله بن جحش نايم بعد معركه احد، وشه بينزف، عينيه بتنزف، جسمه بينزف، بطنه بتنزف. شاب من الشباب، شاب بيوقفه قبل كده ملتزم بيكلمه في الدين، فبيكلمه في حب ربنا، كشف له ايده قال له انا خدت 40 غرز بسبب بنت قبل كده. عبد الله بن جحش واخد 4000 غرزة يا جماعة، جسمه كله متشرح عشان ربنا سبحانه وتعالى. والذين أمنوا أشد حبا لله، والله العظيم أشد حبا لله، عملوا عشان ربنا اللي محدش عمله. ولو يرى الذين ظلموا، أنت ظلمت نفسك، ظلمت نفسك لما بتطردي نفسك من ظل عرش الله بسببه، ظلمت نفسك لما بتحرمي نفسك من جنة حب الله في الدنيا بسببه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، العذاب ده ملك الموت لما سيدنا إبراهيم شافه قال له كفى بوجهك عذابا، وبل النار شكلها ايه؟ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، تبرأ يقف يوم القيامة يقول لها أنت اللي ضيعتيني، تقول له أنت اللي ضيعتني، يقول لها أنت أنا كنت عايز ألتزم وأتوب وأدخل الجامع بس كنت بقول ما أقدرش وأنا في علاقة بيني وبينك، وأنا كنت عايز ألتزم وأتوب وألبس نقاب، أنت اللي كنت تقدر بيني وبين ربنا، ما كنتش عايز أتوب عشان ما أخسركش، لأني ما كنتش عايز أضحي بيك، أنت اللي ضيعتني، أنت اللي ضيعتني. إذ تبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يا جماعة اللي هي الحبال اللي الناس بتتسلق الجبال بيها، واحد بيصعد على جبل فجأة الحبال اتقطعت، انهيار. زي الشاب اللي سافر يشتغل بره عشان يجيب فلوس عشان يجوز اللي بيحبها، رجع لها اتجوزت، انهيار انهيار وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حسرات، حسرات قهرة. لما تفتكر يوم الايام، لما يفتكر المجهود اللي عمله عشان يكلمها، لما تفتكر اول مرة رضت تبص له، اول مرة رضت نمرتها، اول مرة رضت عليه، اول مرة خرجت معاه، اول مرة قال لها بحبك وقالت له بحبك وكانت راجعة طايرة من الفرح. حسرات عليهم. انا كنت اقدر اسيبه، انا ما سبتكش ليه؟ انا ما ضحيتش بيك عشان ربنا ليه؟ ورأوا العذاب. سبحان الله، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هو بيسقط في النار وبيفتكر هتفوقي امتى؟ هتفوقي امتى؟ هتفوقي لما تلاقي نفسك بتتطرد من على حوض النبي عليه الصلاه والسلام بسبب علاقتك بيه؟ هتفوقي لما تلاقي بيتبرأ منك يوم القيامه قدام ربنا؟ هتفوقي امتى؟ هتفوقي لما تلاقي الارض اللي انت كنت بتقف معاها عليها بتشهد عليك قدام ربنا؟ هتفوقي لما تلاقوا ربنا بيقول لكم يوم القيامه لما جعلتموني اهون الناظرين اليكم؟ هتفوق امتى؟ هتفوق وانت بتموت ساعة سكرات الموت في اخر 5 دقايق في عمرك، وانت بتفتكر شريف حياتك وندمان على العمر اللي ضيعته في معصية الله معاها، حتى لو اتجوزتها بعد كده كل لحظة قضيتها معاها في علاقة محرمة كلها محسوب عليك وهتتحاسب عليها. هتفوق امتى؟ هتفوق لما تلاقي بيتغرس في جسمك لواء يوم القيامة مكتوب عليه غادر لانك غدرت باهلها وضحكت عليهم ومشيت مع بنتهم من وراهم. هتفوق لما تلاقي ابوها وامها واخوها واخواتها واعمامها

وسيدنا محمد معدي في رحلة الإسراء فيرى موسى يصلي في قبري: لو مش هشوفك أقف من إيديك أنا جيك أبرد نار الشوق في قلبي شوية. أول الحديث المهول، الحديث المهول بتاع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من تحت التراب ما يلاقيش أي حد سبقه ربنا غير واحد بس، موسى، بيقول فإذا بموسى إيه؟ باطش بقائمة من قوائم العرش. أخيرا لحظة اللقاء جت، سيدنا موسى انتفض من قبره وجري على عرش الرحمن، جري على أقرب مكان يقرب فيه من ربنا، باطش يا جماعة يعني ماسك بكل قوة، بكل قوته، أنا خلاص قربت أوصل لك يا رب. لحظة اللقاء جت، اللحظة اللي أنا مستنيها طول عمري جات يا رب. يا جماعة أنت لو شفت منظر العرش يوم القيامة قلبك هيتفتت من الشوق لربنا. وسيدنا موسى باطش بقائمة من قائم العرش من كتر الشوق، والملائكة وترى الملائكة تحافين من حول العرش، ما بيبطلوش طواف ليه؟ من حول اللهفة اللي في قلوبهم، من عظمة الشوق اللي في قلوبهم، وقناديل متعلقة في العرش ملايين. إيه دي؟ كل قنديل، كل قنديل بشهيد من الشهداء اللي ضحوا بروحهم عشانك يا رب، اللي حب ربنا كان اغلى من ارواحهم. عدد القناديل بتاعت الشهداء من ايام ادم لقيام الساعه كلها متعلقه في العرش، اقرب ناس لربنا، اللي حب ربنا كان اغلى من حياتهم. وسمع اصوات تسابيح رهيبه حوالين العرش، كل واحد سبح ربنا صوت تسبيحه حوالين العرش، بس اللي بيحبوا ربنا التسبيح طالع من قلوبهم بلهفه رهيبه، اصوات تدوب قلبك. لو شفت منظر العرش يوم القيامه هيحصل لك ايه؟ هتنهار من حب الله. ده الجنه العظيمه ديت اللي ربنا عدا المخلوق، العرش اللي ربنا عدته للخالق يبقى ايه؟ رحلة قلب مشتاق اخيرا وصل لربنا. انت قلبك فين؟ انت مش تقتلوش لربنا ازاي؟ انت مش تقتلوش ازاي؟ لو انا قعدت اكلم كل وقت عن واحد طيب وجميل وبيحبكم وعظيم وكريم، خلصت الحلقة لقيت الباب بيخبط، ايه؟ فلان اللي كنتوا بتسمعوا عنه دلوقتي جايب لكم الهدية دي، بكرة كل يوم هدية، بعد كده جه اتصال، فلان بيقول لكم إيه، اي مشكلة تقابلك اتصل بيه على الرقم ده، اي حاجة تحصل لك، اي حد عندك، اي مرض يجيلك، اي حاجة نفسك فيها بس اطلب انت بس، حبك ليه يزيد قد ايه؟ بعد كده لو قلت لك فلان ده انت هتقابله تبقى فرحان قد ايه يا جماعة؟ ربنا يا جماعة، ربنا لو واحد عمل لك واحد على مليون من اللي ربنا عمله لك كنت عملت له محبتي قد ايه؟ الشاب اللي انت ماشي معاه ما خلقكيش زي ربنا ولا رزقك زي ربنا، البنت اللي انت ماشي معاها ديت مش هتغفر لك مليون ذنب هتعملهم في حقها بدمعه ندم واحده، مش هتغفر لك مليون ذنب وتحلم عليك وتصفح عليك. انتوا يا جماعه بتحبوا مين وسايبين مين؟ بتقبلوا على مين ومدين ظهركم لمين؟ حب الله أعظم حب في الوجود كله، أعظم حب في الحياة كلها، حب الملك الجليل سبحانه وتعالى. ربنا، ربنا اللي بيتنزل ليك في كل طول تأخير من الليل عشان ايه؟ عشان يريد منك حاجة؟ لا، عشان يغفلك ويرحمك ويهديكي ويجبرك ويرفعك ويشفيك ويجيب دعائك ويلبي نداءك ويفرج كرباتك ويجيب طلباتك. ربنا، ربنا يا جماعة، ربنا اللي بيقول لداود في أثر من أثر بني إسرائيل: يا داود لو يعلم المعرضون عني زينا، لو يعلم المعرضون عني انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لذابوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من حبي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف بالمقبلين علي؟ كيف بالمقبلين علي؟ أقبل وشوف هيعمل لك إيه، أقبل وشوف هيحبك قد إيه. يا جماعة أعظم قصة حب، أعظم حب وأعظم رحلة قلب اشتاق لربنا رحلة قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول له: لعمرك إنهم لفي سكراتهم. لعمرك أنت بتقسم بحياتي يا رب، أنت بتقسم بحياتنا، أنا يا رب أنا بحبك يا رب، أنا ما كنتش عارف إنك بتحبني كده يا رب. يبدأ سيدنا محمد يقول لربنا في الركوع: خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سيدنا محمد بيقول لربنا: يا رب، يا رب أنا كل ذرة في جسمي بتعبدك، يا رب أنا كل ذرة في جسمي بتحبك يا رب، يا رب، يا رب أنا ما كنتش عارف إنك بتحبني كده، أنا ما كنتش أعرف حبك ليا قد إيه. أنا يا رب، سيدنا محمد يروح لربنا يقول له: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي دمي نورا وفي لحمي نورا. يا رب أنا مش عايز اللي بيجري في دمي يبقى دم، لأ، أنا عايز اللي بيجري في عروقي يبقى نور حبك والشوق إليك يا رب.

بكره ان شاء الله هنروح لكل واحد بيبيع دباديب الحمراء نقول له حرام تقي ربنا، بل الليله على كل مواقع النت ان شاء الله ننشر الكلام عنه، الفالنتاين وحرمه الفالنتاين. لا مش عايزين نتكلم عن الفالنتاين خالص، احنا عايزين نتكلم عن حرمه علاقات الحب الحرام، عايزين نتكلم عن التوبه الى الله، الاس ام سيهات، تحذير للناس من المعاصي ودعوه للناس للتوبه الى الله. في ناس بدات تشتغل والله يا شباب، الورقتين اللي احنا عملناهم، ورقه بتحبها باللون اللبني المميز جدا، ورقه بتحبيه باللون البامبي المميز جدا، ورقتين، ورقه للولد اللي وقع في العلاقه، ورقه للبنت اللي وقع في العلاقه، الورقتين بينهم بعض الاختلافات بحيث ان دي تخاطبه بقدره بنفسيته وتدخل له من مداخله، ودي تخاطبها هي بنفسيتها تدخلها من مداخلها. ورق بعض الشباب فوجئت ان بيتوزع عليا المنظر الشيك قوي ده، المنظر بتاع الشيك قوي ده الاحمر ده، ده جواه سي دي ديني واعظي، وجواه ورقه بتحبيه دهيت في منظر في غايه الشياكه والتميز، وكاتبين عليها من ورا قلوب تحبك تتمنى قربك ممن يحبك اللي هو الله سبحانه وتعالى. فوجئت انها بتتوزع عليا، سبحان الله العظيم، بتتوزع على زوجتي يعني، سبحان الله العظيم، حاجه غريبه جدا يا جماعه، حاجه عجيبه والله، ان في ناس بتشتغل بالطريقه ديت، وفي ناس بتبذل بالطريقه، في ناس شغاله، في ناس عملوا وصفحه على الفيسبوك للفالنتاين فيروس، صفحه عشان نشر الدعوه الى القضاء على علاقات الحب الحرام. عايزين نشتغل يا شباب. كان عندنا اسبوع شباب الجامعات، او ان شئت قلت اسبوع فساد الجامعات، اسبوع تضليل شباب الجامعات، كان عندنا في المنصوره لغايه امبارح، وكان في حفله كبيره جدا، وكانوا جايبين مغني مشهور بالانحلال الجنسي والانهيار الجنسي، ربنا يهديه ويتوب عليه يا رب، ولكن للاسف حتى الان هو جندي من جنود ابليس، وكنا كلنا هنموت ومقهورين ومش عارفين نعمل حاجه. انا بقول لكم الكلام ده يا شباب عشان تتحمسوا، عشان تسخنوا، عشان تعرفوا ان في امل، عشان تعرفوا ان ربنا معانا. انا يومها نزلت دخلت وسط الجامعه القريه الاولمبيه عندنا في جامعه المنصوره، فلقيت واحد مشغل سماعات زي الدي جي عاليه جدا اغاني، بقول له هو كلام ربنا وحش؟ قال لي لا ده جميل. قلت له طب انت مش مشغل كلام ربنا ليه؟ مش ده حرام عليك؟ في ثانيه قام قافل وقام مشغل شروط ديني بيجلجل. سبته ومشيت، لقيت واحد تاني مشغل دي جهاد، قلت له مش حرام عليك كده كلمه، لقيته قفل على طول. رحت تاني لقيت كافيتيريا تانيه مشغله كاسه رهيب. انتوا يا جماعه هو كلام ربنا وحش وربنا وحرام وربنا نظر لنا نظره غضب من فوق سبع سماوات؟ في لحظه اتقفلت وقمت طب نشغل قران ازاي؟ وانا خارج لقيت التذاكر بتاعت الحفله بتتباع، قلت اللي بيبيعها حرام عليك، ده بقى الحرام هتتسال عنه قدام ربنا. لقيت ثلاثه شباب واقفين، واحد قال خلاص انا مش هشتري التذكره ولا حاضر الحفله، بدات اكلمهم في الدين، اتلم ثلاثه في اثنين في ثلاثه لغايه ما سدوا الباب بتاع القريه الاولمبيه والعربيات وقفت، قعدت اكلمهم في الدين، الشباب باستجابه فوريه يا جماعه بفضل الله، يقول لي انا خلاص ما اناش حاضر الحفله خلاص من كلمتين. انتوا عارفين بقول لكم الكلام ده ليه؟ اوعى تستهين باثر ورقه زي دي، اوعى تستهين باثر ورقه زي دي، اوعى تستهين باثر هديه جميله رقيقه جزا الله خيرا عملها زي دي، اوعى تستهين باثر كلمه. من عده ايام كنت في المقابر قابلت شاب قال لي كلام والله ما سمعته من ناس ملتزمين، بقول له يا ابني انت التزمت ازاي؟ التزم وهو ماشي، شاب اداله شريط ديني، سمعه التزم وتاب، التزم وتاب يا جماعه، وكان بيزور المقابر وبيقول كلام كله نور. اوعى تستهيني باقل مجهود بتعمليه، الناس مليانه خير، الخير اللي زرعه محمد بن عبد الله في قلوب الامه من 1400 سنه، لا المسلسلات الفاضحه ولا مواقع النت المنهاره ولا كل كيد اعداء الباطل قدر يقتلعوا من قلوب الامه، ولا جنود ابليس من المغنيين والمغنيات، ولا ازياء البيوت الازياء اليهوديه اللي جت تدمر لبس بناتنا، ولا موسيقى الجاز والراب والميتال، ولا كل الشهوات، ولا كل القنوات الفضائيه المنحله، ولا كل الكليبات قدرت انها تقتلع الخير اللي في قلوب امه محمد. انا والله يا جماعه بكلم الناس قبل ما اقول حرام، الناس على طول بتسيب المنكر، يا جماعه اتقوا ربنا، اقل كلمه هتجيب اثر، اقل كلمه. الحفله كانت موجوده، حفله كانت كبيره، والاف الشباب والبنات مستنيينها، وبيوزعوا التذاكر ببلاش على الشباب وبالذات على البنات عشان يحضروها، وزودوا على كل شاب في الجامعه السنه دي 100 جنيه عشان يكلفوا هذه الحفله وجلب. والمغني واخد 320,000 جنيه. وخلاص يا جماعه اليوم اللي جاي المغني وصوره كبيره جدا ليه على بوابه الجامعه، صوره كبيره جدا، قاعدين مقهورين، انا قاعد في الجامعه قلبي هيتقهر مش عارف اعمل ايه، يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. طب نعمل ايه؟ طب نحذر الناس ازاي؟ طب نفوق الناس ازاي؟ جه واحد قال لي بقول لك ايه، هو مين اللي وقع الصوره بتاعت المغني من على باب الجامعه؟ قلت له وقعت ازاي؟ ده صوره كبيره جدا. قلت له وقعت ازاي؟ ده الايام اللي فاتت ما وقعتش. قال لي ما حدش وقعها ولا؟ قلت له لا، اللي وقعها ربنا، ودي بشره خير انه هيوقع الليله باذن الله.